الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. معمر خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه. لا، عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء عندك عماد. بندر، ارفع ارفع صوتك. بن عبد الله عن سعيد. خليل. بشير. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فليمسح بصليبة ثوبه ثلاث مرات، وليقل: بسم الله ربي وضعت جنبي وبك أرفع، وإن أمسكت نفسي فاغفر لها قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة ابن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا سعيد بن حفص سعد بن حفص قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يعني هو نفس المتن رواه حذيفة وأبو ذر. وزادنا أبو ذر في روايته أنه في الليل. يعني أنه يجعل آخر ما يقول تسليم أمره لله عز وجل. وحياته وموته ونومه واستيقاظه كل ذلك باسم الله عز وجل. ويحمد الله عز وجل الذي أحياه بعد موته، يعني أيقظه بعد موته. وإليه النشور، يعني يوم القيامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم لعله ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا وهذا الضرر لعله ضرر معين قد يكون المراد لم يضره بشرك أما المعاصي فكم ممن سمى آباؤهم ومع ذلك فهم عصاة يعني آباؤهم ذكروا اسم الله وأتوا بهذا الدعاء ومع ذلك فهم عصاة لكن لعل المراد أنهم لا يصل أمرهم إلى الشر وهكذا يكون اهتمام الآباء بصلاح أبنائهم قبل أن يأتوا وهو لا يدري هل يكون ذلك الجماع فيه ولد أم لا لكن يدعو الله عز وجل أن يجنبه الشيطان وتعلم بهذا الحديث وبغيره أن الشيطان مصدر الشرور أن الشيطان مصدر الشرور ومنبع المعاصي فلهذا تسأل الله من البداية أن يجنب ابنك الذي سيأتي أو ابنتك أن يكفيه شر الشيطان وأيضا يكون الاهتمام بالجانب الديني لم يقل يرحمك الله اللهم إن رزقتنا مولودا فاجعله وافر الرزق ما قال هذا فالرزق محفوظ بإذن الله جل وعلا فالمطلوب منك أن تدعو له أن يجنبه الله الشيطان الرجيم الذي إن سلط عليه أفسد دنياه وآخرته وفي هذا أيضا أن المسلم لا تلهيه شهواته عن دينه فهو في هذه اللحظات في قضاء وطر هو ألذ شهوات الدنيا عند الناس كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بهن، ثم جاء ببقية ما تشتهيه النفوس والبنين والقناطر المقضمرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني هذه الأموال كلها شهوة النساء مقدمة على هذا كله. فالله ما يريد منك أن يغيب ذهنك عن دينك إذا حضرت الشهوات والمغريات. وهذا مثال، وعلى هذا جميع شهوات الدنيا. فإذا رأيت الأموال لا يسيل لعابك حتى تقع في المعاصي من أجل المال، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فعلى هذا وأنت أمام شهوة من شهواتك لا تنسى أن تكون متصلا بالله جل وعلا، داعيا ربك. وما سيذهب عليك شيء، لا تخف، هي كلمة تدعو الله بها وشهوتك أمامك، فهكذا تكون مربوطا بأمور دنياك وبذكر الله وبالدعاء دائما. وهكذا تعمر البيوت بطاعة الله جل وعلا، وتشعر زوجتك ويشعر أولادك أنك مع الذكر والدعاء في جميع أحوالك، فيسمعونك تدعو الله عز وجل عند دخول المنزل وعند الطعام وعند النوم والاستيقاظ وعند دخول الخلاء وعند الوضوء وكذا إلى غير ذلك، يسمعونك تدعو الله دائما، تسمعك زوجتك وأنت في هذه اللحظات ما غفلت عن ربك جل وعلا. فهذه دروس للأهل يعلمون أنك تدعو الله جل وعلا وترجوه وتخشاه، وأنك متصل بالله عز وجل محافظ على دينك. الحديث بالسند الأول حديث مسلم بن إبراهيم الفراهيدي هو الذي يحفظ لتكون المصلحة للجميع، لا نجعل الحديث الأخير فتكون المصلحة للمزوجين وحدهم، نجعل الحديث الذي تكون المصلحة فيه للجميع. إلى هنا